هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة المائدة في عند قول ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وهذه القصة من القصص العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز. واتلوا عليه، والتلاوة هي القراءة، ولكن القراءة المتضمنة للعلم والعمل ليس مجرد قراءة. ولذلك إذا قال فلان تال للقرآن بمعنى يتفهمه ويعمل بما فيه، بخلاف الذي يقرأ قد يكون متفهما متدبرا لما يقرأ متأملا فيه، ويحتمل أنه غير ذلك، مجرد قراءة. أما التلاوة فإنها القراءة المتضمنة للعلم والعمل. قال واتل عليهم، يعني أقصص عليهم هؤلاء، يعني هذه القصة العظيمة. ولذا قال نبأ، قال نبأ، والنبأ هو الخبر، ولكن ليس كل خبر نبأ، كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. يقولون الخبر الهام ذو أهمية وخبر عظيم هو الذي يقال عنه نبأ، واضح؟ واتلوا عليه النبأ ابني آدم، ابني آدم، ابن آدم المقصود هنا قابيل وهابيل، جميع البشر أبناءه، أبناء آدم هو أبو البشر، ولكن أراد هنا البنوة الصلبية بمعنى ابناه لصلبه، واضح؟ ابني آدم بالحق، بالحق يعني واتلوا بالحق، واتلوا عليهم بالحق نبأ ابني آدم، هذا المقصود. والحق يعني الثابت الذي لا يزول، وإذا كان في الأخبار فهو الصدق، وإذا كان في الأحكام فهو العدل. قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. القربان ما هو، ما نوعه؟ ولكن جاء في كتب التفاسير إن قابيل كان صاحب زرع، وهابيل كان صاحب غنم، فلما أمر بأن يقرب قربانا، والقربان ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أخرج صاحب الزرع وهو قابيل أردع ما في زرعه، يقال أنها حزمة من سنبل، فأخرجها على أنها قربانا. أما الآخر وهو هابيل أخرج أجود ما في غنمه وأسمنها وأحسنها وأفضلها، فجعلها قربانا يتقرب به إلى الله عز وجل. فكيف عرف أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ قالوا إما أن يكون علامة أظهرها الله عز وجل بأن تنزل نار من السماء فتحرق ما المقبول منها وتترك الذي لم يقبل من القرابين، كما في بني إسرائيل، أو أنهما قد رأيا رؤيا فعرف من خلالها من تقبل منه ومن لم يتقبل. المهم أنهما عرفا أن الله عز وجل تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، واضح؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك، يعني والله لأقتلنك. والقتل هو إيش؟ هو إيذاء، يراد منه إخراج الروح من إيش؟ من الجسد. ولكن لا يكون القتل في الغالب إلا بخرم إيش؟ بخرم الجسد. حتى من قتل مخنوقا أو من قتل مسموما فإنه تعطل شيء إيش؟ تعطل شيء في جسده، واضح؟ وهذا هو الفرق بين القتل والموت. الموت أعم والقتل إيش؟ أخص. قال لا أقتل. ما الذي حمله على ذلك؟ الغيرة والحسد. ولذلك أول قتيل وأول جريمة تقع في الإنسانية وفي البشرية هذه الجريمة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعني أنه أول يعني من سن إيش؟ أول من سن القتل. وهذا يعني يدلك على آثار الحسد والغيرة من يعني من مفاسد ترتب عليها بغي وعدوان، وهذا هو البغي والعدوان الذي حصل من قابيل لأخيه هابيل. قال إنما يتقبل الله من المتقين، بمعنى أنك أوتيت من قبل نفسك، بمعنى أنك لم تكن من المتقين، ولذلك لما قربت قربانا لم يتقبل منك، واضح؟ فأنا كنت صالحا، وهذا لم يقله من باب المفاخرة والعجب والرياء، إنما قاله من باب ذكر الواقع وليوقف أخاه إلى الخلل الذي وقع منه. بمعنى لو أنك اتقيت الله عز وجل وأخرجت ما تتقرب به إلى الله لقبله الله منك كما قبله مني. فقال إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا دليل على أن ملازمة التقوى من ثمرات ملازمة التقوى أن الله عز وجل يتقبل منه عمله الصالح وكذلك يستجيب دعوته. هذه كلها إيش؟ كلها علامات على قبول العمل الصالح وعلى كذلك استجابة الله عز وجل لدعاء من دعا. إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا قلنا هذه الصلاة صحيحة ليس كقولنا هذه الصلاة مقبولة، واضح؟ قد تكون صحيحة ولكن لا يقبلها الله، نسأل الله العافية، يعني متكاملة الأركان متكاملة الشروط والواجبات ومع ذلك لم يقبلها الله عز وجل. ولذلك يوم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ليس كقوله لا تصح صلاة من أحدث حتى يتوضأ، بمعنى نفي القبول أبلغ من نفي إيش؟ الصح. وهنا قال إنما يتقبل الله من الصالحين، بمعنى أن أعمالهم مقبولة عند الله عز وجل، ليس مجرد صحيحة، بل ما هو أعظم من الصحة اللي هو القبول، أن الله عز وجل تقبلها. وإذا تقبل الله عز وجل منك العمل الصالح يرفعك، واضح؟ وهنا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فأنت ابحث في نفسك واستقم على طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل وكن من أفواج المتقين حتى يتقبل الله عز وجل منك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إذا أنت رفعت علي السلاح لتقتلني لست بالمدافع عن نفسي، ولست يعني بمن يريد أن يقابلك بالإساءة، واضح؟ وهذا يعني قد يكون منه، إنما عندنا عدل وعندنا فضل. فهابيل استعمل إيش؟ استعمل الفضل تجاه أخيه، استسلم له وانقاد ليقتله. يقول هذه نفسي، كأنه يقول هذه نفسي تعال فاقتلني، واضح؟ لئن بسطت إلي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. في قول الله عز وجل عن هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، ورد أثر جميل عن بعض السلف أنه قال لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وبعضهم قال لأن أعلم أن الله عز وجل تقبل مني تسبيحة واحدة لتمنيت الموت، إنما يتقبل الله من المتقين. واضح؟ نعم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يعني لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. ولذلك قال إني أخاف الله رب العالمين، خوف تعظيم وخوفا منعه من الاجتراء على المحارم وعلى الأنفس وعلى الأموال. ولذلك إن الخوف يعني الخوف من الله عز وجل ثمرته هو الذي يحجزك عن المحارم وعن المعاصي، وهو الذي يدفعك إلى الطاعات إلى الفرائض والواجبات. نعم، هذا يعني عندنا في الشريعة إذا جاءك أحد يصول عليك الأصل أنك تدافع عن نفسك، لا تستسلم له، تدافع عن نفسك بالأخف أو شيء تدفع، لا تجابه إيش بالمقاتلة، ثم بعد ذلك الأشد منه. فإذا لم يندفع إلا بالقتل فلك قتله ودمه هدر، هذا في شريعتنا واضح. ولكن قال بعض أهل العلم لعل هذا في شريعتهم أن الدفاع عن النفس أو دفع الصائل ليس من شريعته، إنما هو الاستسلام إذا جاءك من صال عليك يريد قتلك. وبعضهم قال إن هابيل استعمل معه الفضل وتورع من أن يمد يده على أخيه، واضح، واستعمل معه الفضل وترك العدل. إني أخاف الله رب العالمين، وإلا فإن في شريعتنا له إيش، له أن يرده بما يندفع به. وهذا الذي فعله في يعني عثمان رضي الله تعالى عنه لما حصر في داره وأرادوا قتله، وكان بإمكانه أن يأمر المسلمين بالدفاع عنه وقتل هؤلاء البغاة وقتل هؤلاء الخوارج، ولكنه لم يفعل، فأخذ بمثل ما أخذ به هابيل. ولذلك جاء عن أبو أيوب السختياني قال إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ثم قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إني أريد، الإرادة هنا ميل النفس إلى ما تشتهيه، المقصود بالإرادة هنا واضح. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك، يعني قبل قتلي، واضح، لأنه سيؤخذ بالأول والآخر. نعم. إني أريد أن تبوء بإثمي يعني بإثم قتلي وإثمك الذي هو إثم القتل، وكذلك آثامك الذي قبل القتل، فتكون من أصحاب النار، فمعالك النار، أصحاب النار هم المخالطون لها الملازمون لها، فتكون منهم وذلك جزاء الظالمين. هذا الكلام إما أن يكون من الله سبحانه وتعالى استئناف من الله عز وجل، أو يكون من كلام هابيل. نعم. وهذا الأمر يعني المجابهة بين الأخ وأخيه من أعظم الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني بمعنى أنه مجرد يعني لو ظفر به لقتله، واضح؟ ومنعوا مانع لسوء إيش؟ بسوء النية، يعني أخذ بسوء نيته، نسأل الله العافية والسلام. نعم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين عموما. الظالمون عموما هذا جزاؤهم، أنهم من أصحاب النار. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يعني النفس هذا زينت له وسولت له وحسنت له وشجعته على قتل أخيه. يعني بعد ذلك، يعني بعد هذه الموعظة وهذا الزجر، قتل أخاه، نسأل الله العافية والسلام. يقال أنه قتله بحديدة في يده. نعم. فطوعت له نفسه قتل أخيه، وهذا يدل على أن النفس أمارة بالسوء. الشيطان يوسوس ويزين والنفس تشتهي وترغب، فهنا يعني اجتمع عليه أعداء ثلاثة: النفس الأمارة بالسوء، والشيطان، وكذلك حبه للدنيا، لأن الأمر كان على أمر دنيا، الحسد والغيرة، نسأل الله العافية والسلام. فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه الخسارة، نسأل الله العافية والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل من خسارة هذا، من خسارة قابيل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، يعني نصيب من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة وتتابع الناس عليها كان عليه من الوزر مثل أوزارهم، عليه من الإثم مثل آثامهم، نسأل الله العافية والسلام. يعني فبعث الله، يعني هو احتار بهذه الجثة، يعني هامدة لا تتحرك ساكنة، وأول مرة يرى موت إنسان وقتل إنسان، ما عرف كيف يعني يتخلص من هذه الجثة. الله عز وجل يقول: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يقال أنه رأى غراب يقاتل غرابا، فلما قتله أخذه وواراه في التراب، يعني الغراب القاتل وارى الغراب المقتول في التراب، فأخذ منه هذا الأمر، فحفر حفرة فدفن أخيه. ويقال إن غرابا جاء وحث التراب على جثتي هابيل، فأدرك قابيل هذا الفعل ففعل مثل الصنيع. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. سوءة أخيه، لماذا قال السوء؟ لماذا قال جثة أخيه، جسد أخيه؟ لماذا قال السوء؟ قالوا: لأن السوء هي أعظم وأحب أن يستر من جسد الإنسان، واضح؟ وإذا قال السوء، وإلا فإن المراد يعني إخفاء دفن جميعا جسمه، ولكن يعني عبر بالسوء لأن هذا أعظم ما يستر من الإنسان. نعم. كيف يواري سوء أخيه؟ قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني ثم بعد ذلك دفن أخاه وصنع مثل ما صنع الغراب. يا ويلتا عجزت أن أكون مثل، يا ويلتا يندب نفسه، واضح، يعني كان يا ويلي يعني الويل له، واضح، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين، فأصبح من النادمين. يا ويلتا يعني يا حسرتا، والويل كلمة تلهف وتحسر، وتستعمل عند وقوع المصيبة العظيمة. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى جيفة الغراب الآخر فواري سوة أخي فأستر جيفته وعورته عن الأعين فأصبح من النادمين على قتله. لماذا؟ لأنه لم ينتفع بقتله بشيء، وكذلك أسقط عليه والده. آدم كان موجود وحواء كانت موجودة في مثل هذه الحادثة في وقت هذه الحادثة. نعم. ثم قال الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى تابع عليه أمرين، الأمر الأول الخسارة، والأمر الثاني الندم. والندم هنا هل نفعه بعد قتل أخيه؟ لم ينفعه، لأن الندم لا يغير أمورا إلا إذا تاب المرء، عصى الله عز وجل ثم تاب، والتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، والندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توبة، الندم توبة، فهنا ينفع. أما بعد أن، لأن القاتل المقتول لا يرجع، ولذلك لا ينفع الندم. نعم. فأصبح من النادمين. جاء أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم: أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح. يعني حياته بعد موت أخيه أي حياة؟ كلها خسارة وكلها ندم، نسأل الله العافية والسلام. وجاء بشرة قد كان منها على خوف، فجاء بها يصيح. والظاهر يعني أن قابيل عوجل بالعقوبة، يعني عاقبه الله عز وجل، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث جيد: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلام. والبغي وقطيعة الرحم كلاهما اجتمع في قابيل، كلاهما اجتمع في قابيل، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك، يعني من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا، جعلنا من شريعة بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخر الآية. واضح؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن القصاص أمر قديم، ليس من ف فقط من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من الشرائع القديمة. من أجل ذلك كتبنا، يعني كتبنا على، والكتابة هنا كتابة قدرية ولا شرعية؟ شرعية، لأنه قال على. لو أراد كتابة قدرية قال كتبنا لهم، واضح؟ فهنا قال كتبنا على، وكتبنا على بني إسرائيل أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض، يعني قتل نوع فساد في الأرض، يعني بغير نفس أو فساد في الأرض، يقتل الأنفس، يعني لو قتل قصاصا فهذا قتله بحق، أما من غير نفس ومن غير حق قتل إيش؟ فساد في الأرض أو فساد في الأرض، واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، واضح؟ ومن أحياها أي حرم قتلها، أحياها يعني حرم قتلها، واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها بعضهم قال إحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بالحق حي الناس منه جميعا. ومن أحياها يعني كف عن قتلها، فكأنما في قوله فكأنما أحيا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا يدلك على بشاعة القتل وأنه يعني بغير حق، وأنه من الأمور العظيمة، ولذلك شرع القصاص. أولا قتل النفس، قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا على وجه الخطأ فهذا يحدث، فالله عز وجل نفى عنه الإيمان إذا كان إيش متعمدا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، بمعنى هذا فعل الفاسدين وفعل السفاحين المفسدين في الأرض، ليس بالمؤمنين، ليس هذا سبيل المؤمنين، هذا واحد. ثم قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني ليس مجرد دخول بل خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، واضح؟ ويعني جمع له من عظائم الأمور غضب الله ولعنه، وأعد له عذابا عظيم، يعني أمر عظيم، ولذلك الله عز وجل شدد في هذا الأمر وجعل حقه القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد، المهم ثم قال ولكم في القصاص حياة. العرب تقول القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتلت القاتل فإن هذا ينفيش أن يحدث مثله، ولكن الله عز وجل عبر بما هو أعظم وأحسن وأفضل، ولكم في القصاص حياة، حياة النفوس وحياة الأموال وانتفاء للمروعات، يعمل الناس على أنفسهم ويعملون على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى ذراريهم. نعم. ثم قال ولقد يقول، فالله عز وجل شرع القصاص، يعني عندك الآن يعني في الدول الذي يكثر فيها خاصة الدول الكفرية الأوروبية والأمريكية، يعني لا نصرانية نفعتهم ولا يهودية نفعتهم، ويريدون الحلول في تفشي الجريمة، يروحون فوق ما يحصل شيء، يروحون تحت ما يحصل شيء، يروحون يمين ما يحصلون شيء، يروحون يسار ما يحصلون شيء، يقرؤون في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يجدون الحل ويجدون الأمر. ولذلك عقلاؤهم الآن يطالبون بالعقوبات التي جاءت في شريعة الإسلام نفسها، وإن كان يعني يزينون فيها ويدخلون فيها بعض الأمور حتى يبعدوا أنها كونها مصدرها الإسلام. ما في حل للبشرية هذه إلا الإسلام، ما في حل. نحن يعني مجتمع الكويت مثلا أو مجتمع خليجي أو كذا، انظر إلى كثرة الفساد أو كثرة الجرائم تجد وراءها خلل، ترك معروف أو فعل منكر. والمصيبة في المعاصي والذنوب هذه ليس الأمر أنها يعني أنها سهلة، الله عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني أذنب هذا الذنب وهذا إحنا ولا غيرنا إحنا أهون. هذا الأمر راح يخليك تسوي ترقق المنكرات، يقول لك هذه أهون، بعدين يجيك أكبر يقول لك والله هذا أهون. إذا الحين والله رجل مع امرأة يطلعون ويتحدثون ويتكلمون ويجيئون ويروحون، يقول لك والله أهون من يخلو بها، طالعين بالنهار والجهار والناس تشوفهم وهم يشوفون الناس، ما في ريبة وما في تهمة، زين يقول لك هذا أهون. زين بعدين حصلت الخلوة، يقول الحمد لله ما حصل شيء، يعني بس سوالف وكلام. بعدين أهون من حصل كذا، زين شوي شوي حصلت مقدمات الزنا، بعد شوي رققناها استخفينا فيها، بعدين يقع الأمر يقول كذا. زين حصل الزنا، بعدين ما بعد الزنا صار حمل سفاح، يعني لقيط هذا الرجل ينشأ وعرف ان ابوه زان وامه زانية وهو ابن زنا، يعني ولد غير شرعي، اختلط عنده التفكير، اختلط عنده الامر، يصبح رجل ناقم حسود غيور، يشوف هذا ابن شرعي امه وياه ابوه وياه، هو رايح وجاي عند دار اللقطة، الشخص يحصل مشروع إجرام إلا إذا شاء الله هدايته، مشروع إجرام واحد، لا مو واحد، طلعنا من التفسير ها، واحد مو واحد، عشرات إن لم نقل مئات، يعني الحين مثلا عددهم 200 شخص مثلا أو 300 شخص، كلما تطور الأمر فسادا وكثرة الشر وكثرة كذا ها، تطور الأمر يصيرون بالألوف، بعدين ينتشرون. والحين القاعدة الحين لا، درسوهم بالمدارس العادية وخلوهم يتوظفون وخلوهم كذا، هذا مو ذنبهم، ذنب إيش من فعل، ولكن الأمر أن الله عز وجل جعل حدا للأمور، يعني قبل الوقوع في الزنا الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، صح؟ يعني لا تقربوا أسبابه، ابتعدوا عن أسبابه، يعني لا تقربوا هو ولا تقربوا أسبابه. ولذلك الحين لما نتكلم عن الحجاب وأن المرأة تستر نفسها، وإذا بلغت البنت مبلغ الحريم النساء أنها تتحجب وأنها كذا وأنها لا تختلط بالرجال ولا تصافح الرجال، والاختلاط في العمل والاختلاط في هذا من أجل إيش؟ حتى لا نقع في مثل هذه المشاكل. ووقع، ومن يقول أن هذه الأمور ليست سببا للوقوع يقول والله أنا واثق من بنتي وأنا واثق من ولدي ما يطلع، لا، الكلام هذا كلام خطير. لابد أن الإنسان لا يثق بنفسه، نفسه محل خطأ، ونفسه أمارة بالسوء، وهذه الجبلة وهذه اللي خلقنا عليها، إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس يعني توقع صاحبها في هذا، خاصة إذا هيئ له الأمر وإذا فسح له الأمر. ولذلك لابد من التقيد بالشريعة. حتى الحين في أمريكا اللي هي عندهم أم الحضارات، حضارة زائفة من ورق، أم الحضارات، مدارس خاصة ليست يعني تبع الحكومة، مدارس خاصة قرروا الفصل، عدم الاختلاط، فصل بين الجنسين وعدم الاختلاط، لما رأوا من الويلات، لما رأوا من نساء بنات في سن الزهور 14 15 13 يحمل من ايش؟ ثم هذا الذي يضعنا اين نذهب به؟ فساد قمة الانحطاط، قمة في العهر، قمة في امور يعني في الامور السافلة، قمة، وصل القمة ونحن نتبعهم ومتأثرين فيهم ونروح وراهم، وسنتهم النصرانية هذه الميلادية، الكريسماس وغير الكريسماس وأشياء، وحب عيد الحب الفلاتين ما اسمه، أشياء كلها تقليد للغرب، يعني كأنه يقول نحن حنا ضعوف، لولا هؤلاء ما كنا. أعوذ بالله، هذا كلام واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتز بدين الإسلام ويقبل يعني ينشرح صدره بدين الإسلام. الله المستعان، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ثم قال الله عز وجل ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني بالحجج الواضحة الظاهرة، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا تقريع وتوبيخ على كل من ارتكب المحارم بعد علمه بها. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهؤلاء اليهود الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، عاهدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يعني هم عاهدوا أول ما هاجر إلى المدينة، قبل ذلك كانوا مع الأوس والخزرج، فهم قاتلوا مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية. والله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أن هذا ليس من شريعتهم، كما قال الله عز وجل في البقرة وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم إلى آخر الآيات. والله المستعان. ثم قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذا في حد المحاربة، نقرأه بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.